بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله تعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، ولا نزال مع التعليق على كتاب زبدة التفكير، وقد وصلنا إلى أواخر سورة التوبة عند قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي فيما وقع به من الإثم بعض المنافقين في التخلف عن الغلو والاستغفار للمشركين. ويشير به إلى قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما سلف منه عليه الصلاة والسلام في الإذن والترخص لبعض أهل النفاق أو استغفار المشركين، لأن الآيات التي كانت قبل هذه فيما يتعلق بشر مما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في استغفار لرأس المنافقين وغيره. نعم. وعلى المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب الذين اتبعوه فلم يتخلفوا. وبعض أهل العلم قالوا بأن الخطاب هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السياق من باب التشريف فقط، من باب التشريف، وكأن الله تعالى يقول: لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار، لكونهم أصحاب النبي. قال هذا بعض أهل العلم، لكن فيه نوع من التكلف، لكن الوجه الأول أولى وأوضح. زيد. وعلى المهاجرين والأنصار فيما قد اختلفوا من الذنوب الذين اتبعوه فلم يتخلفوا عنه في ساعة العسرة هي غزوة تبوك، وهذا سبب التوبة عليهم، فإن خروجهم من الجهاد مع بعض الشقة، مع بعد الشقة. ما معنى بعد الشقة؟ بعد المسافة، بعد المسافة، لأن تبوك بعيدة. نعم. مع بعد الشقة وقوة الأعداء وهم الروم وقلة ذات اليد وشدة الحرب، كل ذلك قاسوا عسرته وتحملوا مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام وتقوية دولته، فاستحقوا رفع الدرجات والتوبة والمغفرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، هم أهل لأن يغفر لهم، أن يتابع عليهم لما أسلفوه من الخير العظيم، وهم أصلا إذا اقترفوا ذنبا فإنهم يسارعون إلى التوبة والعوبة إلى الله تعالى. إذن فذكر هنا المصنف رحمه الله السبب الذي من أجله سمى الله تعالى هذه الغزوة بالعسرة، قال: في ساعة العسرة. والمراد بالساعة مطلق الوقت، ليس الساعة اللي هي قطعة صغيرة، وإنما مطلق الوقت، يعني لأن غزوة تبوك استغرقت أياما، فهمنا؟ فأطلقها على هذا القدر، على هذا القدر من الوقت الذي استغرقته غزوة تبوك. وسمي هذه الساعة بساعة العسرة، وكذلك يسمى الجيش بجيش العسرة لهذه الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله، لأن المسافة بعيدة والغزوة وقعت في وقت يعني شديد الحر وقلة ذات اليد وقلة الثمار وغير ذلك، ويعني ضعف الناس، حتى ذكروا أن العشرة كانوا يتعاقبون على البعير، العشرة كانوا يتعاقبون على البعير الواحد، وأنهم كانوا يقتسمون التمرة، تمرة يقسمها الرجلان فيما بينهما. هذا عندما يحس بالجوع الشديد يأخذ شقة تمرة يمضغه ثم يشرب عليه شربة ماء، هذا ما يسد به الرمق، هذا يدل على شدة الإعسار والحاجة التي أصابتهم في هذه الغزوة. نعم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم هموا بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم تاب الله عليهم أي على الذين كانوا يتفلقون أو على الجميع. نعم، من فسره هنا زيغ القلب أي ميله إلى تخلف، يعني من شدة الإعسار الذي حصل لهم في هذه الغزوة حتى كاد أي قارب فريق من الأنصار والمهاجرين أن تميل قلوبهم إلى التخلف، لولا أن الله تعالى عصمهم وثبتهم فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فريق قلوب فريق إشارة إلى أنه ليس الكل قد وقع منه هذا الميل، وإنما وقع من البعض، أما الأكثر فهم خرجوا يعني مباشرة للغزو ومتسهين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفكروا أبدا في التخلف وغير ذلك لصدق يعني إيمانهم وقوتهم. زيد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي وتم على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال لأنهم لم يكن لهم عذر، كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من أصحاب الأعمار المتقدم ذكرهم. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة هؤلاء الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومروان بن الربيع وهلال بن أمية، وكلهم من الأنصار، حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم بهذه الآية. أي نعم، فهؤلاء الثلاثة أرجئوا، وقلنا بأن بعض المفسرين حمل الآية التي مرت معنا وآخرون مرجون لأمر الله ما حمل على هؤلاء الثلاثة. نعم، وقد سبق أن أولئك السبعة الذين هم تمام العشرة تيب عليهم بعدما يعني ربطوا أنفسهم في المسجد فتاب الله تعالى عليهم فيما سبق، لكن هؤلاء لم يفعلوا ذلك فأرجئ وأخر أمرهم إلى أن امتحنوا وابتلوا ثم بعد ذلك تاب الله تعالى عليه. قد وصف الله عز وجل شيئا من مما أصابهم في هذا البلاء في هذه الآية. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلموهم. نعم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجروهم، ودام هذا الهجر لمدة 50 يوما، حتى أنه لما هجرهم كل الناس فما كان أحد يحدثهم ولا يبايعهم ولا شيء، بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهم بأن يخرجوا من البيوت ويلحقوا بأهلهم، يفارقوا أزواجهم فراقا مؤقتا زيادة في البلاء والاختبار. وهؤلاء يعني رأى من الأنصار العظام، رأى في الصحيح يقول كعب بن مالك ما تخلفت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قط، يعني قاعدوا كل غزوات اللي سبقوا تابوا كلهم حضروا ابتداء من بدر، أنتم تعلمون شأن أهلي بدر، لكن مع ذلك الله تعالى تيختبر المؤمنين وتيختبر الأولياء دياله حتى يخرج معدن الصدق والصبر والثبات كذا. تمام، فما يقول الإنسان ما دام كلما اقترب من الله تعالى كلما بعد منه البلاء، لا بل العكس، كلما زاد قربك من الله تعالى كلما زاد التمحيص والتصفية والتنقية لك حتى تكون خالصا لله، فتكون خالصا لله تعالى. نعم، لذلك كان الأنبياء الذين صفت القوم أشد الناس بلاء بهذا المعنى. وضاقت عليهم نفوسهم، ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة وبما حصل لهم من الجفوة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي علموا أن لا ملجأ يلجأون إليه فقط. كان الأولى أن يقول أيقنوا، أن الظن هنا بمعنى اليقين، أن الظن هو أعلى من مرتبة مجرد العلم، لأن العلم قد يعلم الإنسان الشيء ويكون فيه شيء من نسبة من الشك أو الريب أو نحو ذلك. لكن أيقانوا يكون أفضل. وظنوا يعني أيقانوا بدل ما تمحصوا أيقانوا زيد. وهذه من إطلاقات الظن، لأنه يطلق ويراد به ما ذكرنا اليقين، ويطلق ويراد به يعني معنى الشك، ويطلق ويراد به الجانب الراجح زيد. أي علموا أن لا ملجا يلجؤون إليه قط إلا الله سبحانه بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان، وإن فرطت منهم الخطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها. ثم تاب عليهم ليتوب، وتاب عليهم قبل، ثم قال ثم تاب عليهم ليتوب. تاب الله عز وجل عليهم من هذه الذنوب إكراما لهم ورفعة لشأنهم ورحمة بهم ورفقا، وكذلك كان هذا الاختبار، كأنه قدر الله تعالى هذا الاختبار عليهم يكون أدعى للثبات والاستقامة فيما يستقبل. ثم تاب عليهم ليتوبوا مستقبلا، حتى لو وقع منهم ذنب مستقبلا فهم قد تربوا على التوبة والعوبة والرجوع والثبات إلى آخره. وهذا يعني غاية الرحمة والترفق وإرادة الخير من الله تعالى، حيث أنه لم يراعي تبارك وتعالى حاله من أنبل حراعة مستقبله فعليهم ليتوبوا. نعم. هذا وإن قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبئوه ولم يعتذروا بعذر كارث، بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتصرفهم. هذه القصة فيها عبر وموعظة للمؤمنين، وقد بينت كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث بل يرجع إليها. نعم، قصة كان في الصحيحين وكان في مسند الإمام أحمد وغيره وكتب السيرة عموما. نعم، وهي قصة متفق على صحتها. زيد. وكونوا مع الصابرين، فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله. نعم، لذلك الله عز وجل بعدما ذكر لنا قصة هؤلاء وكأنه يقول لنا سؤال: ما الذي أنجى هؤلاء وتسبب لهم في أن تاب الله عليه ونوه بشأنهم؟ هو أنهم صدقوا الله. فعليكم بالصدق، فإنه منجاة من الفتن ورفعة للدرجات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي استقيموا على أمره وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وكونوا مع الصادقين دائما. وكونوا مع الصادقين، فإن معشر الصادقين هم أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الصدق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، فمن عود نفسه الصدق مع الله تعالى في النيات والأقوال والإخلاص في الأفعال والصفاء في الأحوال، فإنه يكون بيد الله عز وجل مع الأبرار الفائزين. سيدنا أمس. وكونوا مع الصادقين، في إشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم في الصدق ما حصل من توبة الله. يعني الله تعالى جعل الآية وكأنها خلاصة القصة، أنه بتقوى الله والصدق يكون الفلاح والفوز والنجاة. نعم. ما كان لأهل المدينة، أي ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة وأشجع، أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قبائل ذات الأعراب التي كانت محيطة بالمدينة، مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم، قبائل أو للأعراب كانت محيطة بالنبي. نعم. الله تعالى ينفي عنه ما يصلح له وما يجوز له يعني المدينة دي من كان فيها أنصار ومهاجرين ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، هؤلاء لا يجوز لهم ذلك. قد يعذر العرب الأباعد، العرب الأباعد من أهل الطائف ومن أهل اليمن ومن أهل الحجاز وكذا، بعيدون هؤلاء، فهمنا؟ حتى يعني أتوا إلا إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد أن يغزو يخرج بأهل المدينة ومن حولها، فهؤلاء غير معذورين. الآخرون الأباعد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشملهم بخطابه لهم عذر، لكن غيرهم لا. إيه؟ أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس له إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير أمره في غزوة تبوك، في غزوة تبوك وغيرها، تبوك في غزوة تبوك وغيرها بخلاف غيرهم من العرب. لن منع من الصرف ياك، منع من الصرف بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا، فأعطون هؤلاء بقربهم وجوارهم أحق بالنصرة، أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي وما كان لهم أن يشحوا بها ويصونوها ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه، بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك من وجوب المتابعة. نعم. هنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات والتي تليها يرغب في الجهاد، يرغب في الجهاد، وذكر جملة من المرغبات، فذكر أولها وهو كيف تطيب أنفسكم أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه التي هي أحب الأنفس وأرفعها عند الله تعالى وأزكاها، كيف يطيب لكم أن يجود هذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأنتم الذين دونه في المنزلة بمراحل كبيرة تبخلون بأنفسكم؟ إن كان هو يجود بنفسه فأنتم من باب أولى ينبغي أن تجودوا بأنفسكم، بل أن تكونوا فداء لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول الذي شجعهم بإذن الله تبارك وتعالى واحفزهم على الجهاد. ثم ذكر بعد ذلك ما يحصل لهم من الأجور. نعم. فقال ذلك من وجوب المتابعة. وجوب المتابعة يقصد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره في الخروج للغزو. ذلك أي هذا متابعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره في الخروج للغزو، سببه أيضا زيادة على السبب الذي ذكرنا أنه ينبغي أن تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجود بنفسه، سببه أيضا ما يحصل لكم من الأجور العظيمة، ذلك بأنه لا يصيبهم. ثم ذكر أجورا. ذلك من وجوب المتابعة لأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصب ولا مخمصة، والضرر العطش والنصب التعب والمخمصة المجاعة الشديدة الذي يظهر عندها ضمور الرقم في سبيل الله في طاعة الله وجهاد أعدائه، ولا يطرون موضئا يغيظ الكفار، أي لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوادر خيولهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار، ولا ينالون من عدو ليلا قتلا أو أشرا أو هزيمة أو بريمة إلا كتب لهم به عمل صالح حسنة مقبولة يجازيهم بها. نعم. إذن هو أطلق هنا لا ينالون من عدو ليلا، فسرها يعني بتفسير عام وهو الأليق، وإن كان ذلك الأمور الأربعة التي ذكر هي ليست تحديدا وإنما أمثلة، لأن نيلا نكر في سياق النفي تفيد العموم، أي نيل كثر أو صغر كيفما كان نوعه، فهمنا؟ أي نيل عندما تقوم ساق الحرب، فبأي نيل نال المسلم من الأعداء يكون له فيه أجر. فمثلا كمثال احنا الآن فيما يقع مثلا لإخواننا في غزة، نصرهم الله تعالى وفرج عنهم وانتقم من أعدائهم، فأنت الآن لا تستطيع دفاع عنهم بالسيف ولا بالقتال ولا بالهدف، لكن قد تستطيع بشيء من هذه الوسائل أو نحو ذلك، الإلكترونية أو وسائل التواصل، أن تنال نيلا من العدو، مثلا بمشاركة أو بنشر يعني فضائحهم ونشر مخازيهم ونشر خططهم وتشويه صورتهم ونحو ذلك. هذا قد تظن أنه ليس فيه نيل، بل فيه نيل ولو يسير، لكنه فيه أجر، لأن الآية جاءت مطلقة، جاءت مطلقة، فهمنا؟ فمن استطاع أن يؤذيهم بشيء وأن ينال منهم شيئا فليفعل، فليفعل، فإن في ذلك خير. نعم. الله تعالى في هذه الآية ذكر مجموعة، يعني حتى العطش الذي يصيبك والتعب الذي يصيبك والجوع الذي يصيبك والإغبرار الذي يصيبك، وما من مكان تطأه بقدمك إلا ويشهد لك. إلا ويشهد لك عند الله تبارك وتعالى. هذا خير عظيم، خير عظيم. وورد أيضا نصوص أخرى في السنة تدل على عظيم الجهاد في سبيل الله والترغيب فيه. زيد. ولا ينفقون نفقة وإن كان شيئا صغيرا يسيرا، ولا يقطعون واديا، الوادي كل منفرج كل منفرج بين جبال أو آكام، كل شق بين جبال أو آكام، الآكام هي أصغر من الجبال مثل الروابي، هذا يسمى واديا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، أي كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر للجهاد ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحقيقة هذه فقط مجرد أمثلة، مجرد أمثلة، وكأن الله تعالى يخبرنا أن الغازي في سبيل الله عز وجل يكتب له كل حركة وسكون ما دام خارجا في الغزو، فكل شأنه يكتب له خير، فأن نفقته مشيه وقوفه حراسته كل شيء، تعبه نصبه تفكيره تدبيره حيلته تخطيطه كل شيء يكتب، كل شيء يكتب. يعني حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حيث أن الخيل الذي يعدها الغازي في للجهاد في سبيل الله يكتب له أشد روثها وبولها، كل شيء. هذا العمل لا يضيع فيه حركة ولا سكون من غير أجر، بشرط أن يخلص العبد لله تبارك وتعالى وأن يكون جهاده لإعلاء كلمته. وما كان المؤمنون لينفروا كافة ويتركوا المدينة خالية، بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة، أي بعضهم فقط، ويبقى من على ليتفقهوا، أي يتفقه القاعدون في الدين. والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم، ويعلم الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو. ويحتمل أن المراد يتفقه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمونه منه من القرآن وأحكام الدين في الجهاد والحرب والتعامل وغيره، فيعلمون قومه إذا رجعوا إليهم. عليكم السلام ورحمة الله. هما رأيان في تفسير الآية نقلهما المصنف رحمه الله، الأول رأي جمهور المفسرين، والثاني الذي ذكره بين العقوفتين هو رأي ابن جرير الطبري رحمه الله. وعلى العموم كلاهما تحتمله الآية، كلاهما احتمله الآية، أن الله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي إذا كان الأمر لا يقتضي النفير العام، مصلحة لا تقتضي النفير العام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعضا من الناس بالخروج معه فقط ويترك البعض، إذا كانت المصلحة لا تقتضي النفير العام فإن من خرج للغزو فذاك، ومن بقي فإنه عندئذ لا ينبغي أن يخرج الكل، وإنما البعض يخرج لأداء واجب الغزو، ومن تبقى يجلس لطلب العلم، يجلس لجهاد آخر، حتى يجمع الله تعالى للأمة بين الجهادين، بين جهاد البرهان والحجة وبين جهاد السنان والسيف، فهمنا؟ فيجمع الأمة بين الجهادين. احنا مر معنا وأسلفنا بأن أعظم الجهاد خصوصا في وقت الاستضعاف الذي ينبغي الحرص عليه وإعطاء العناية التامة له هو واجب الوقت الذي هو التفقه في الدين، التفقه في الدين، ثم بعد ذلك عندما يقوى حبل الأمة وساعدها عندئذ يمر الناس إلى الجهاد الثاني فيجمعون بين الجهادين. لكن في وقت الاستضعاف هذا أمر لا ينبغي أن يحال بين الناس وبينه، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عفوا في هذه الآية، ولذلك قال أهل العلم بأن هذه الآية نص في الأمر بالتفقه في الدين، نص في الأمر بالتفقه في الدين. نعم، إلا أن كما ذكرنا الجمهور حملوها على أن الذين يبقون هم الذين يتفقهون، وإذا جاء الغزاة عندئذ يعلمونهم، وابن جرير عكس فقال أن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أن الذين يخرجون للغزو لكونهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتعلمون منه بعض الأحكام التي تستجد، فقد ينزل بها الوحي في وقت المعركة ولا يعلم بها أهل المدينة أو من تخلف، فيعلمون بعض الأحكام وبعض ما ينزل من الوحي، فإذا رجعوا علموه لمن لم يحضر. لكن على العموم الخلاف هو باعتبار ماذا؟ باعتبار مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سرية بأن تخرج للغزو أو نحو ذلك، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هم الفرقة التي تتفقه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع خلون فيعلموه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة، كان في الغزوة، فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون ويعلمون الآخرين، فهمنا؟ فهذا بحسب مكان المعلم الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ لأن الخلاف في التفسير بهذا الاعتبار، هذا بهذا الاعتبار واضح. لكن في الحقيقة الأولى أن يقال على سبيل العموم، لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم مضى، أولى أن يقال أنه إذا لم تقتضي المصلحة النفير العام فينبغي على البعض أن يخرج للغزو، وعلى من تبقى أن يجلس للتفقه. القسمة ثنائية، ثنائية، فريق يغزو وفريق يتفقه، هكذا الأمر، فهمنا؟ طيب. قاتلوا الذين يلونكم، أو لعلنا نكتفي إن شاء الله بالقدر خلال حتى المقبلة، فنواصل بإذن الله عز وجل في الترقي المقبل إن شاء الله تعالى. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ثم نمر إلى تكون قطعتي أو تخدمها من الأفضل.